لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نستأنف دروسنا عن الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، نصل اليوم إلى الفرق 21 من فروقه، وهي قوله الفرق بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعدة الحمل على أول أجزائه والكلية على جزئياتها، وهو العموم والخصوص. إذن نعم، وهو العموم على الخصوص، هي هكذا، وهو العموم على الخصوص. إذن الإمام القرافي رحمه الله سوف يعالج في هذا الفرق مسألة أصولية لغوية، مسألة في يعني لها علاقة بدلالة الألفاظ على المعاني، وهذا من سعة اللغة العربية. والغاية من إراده لهذا الفرق هو دراسة المسائل الفقهية العملية، لأنه يترتب على فهم هذه القاعدة فهم كثير من المسائل الفرعية الفقهية. وكثير من الفقهاء اختلفوا في بعض المسائل الفقهية نتيجة لاختلافهم في هذه القاعدة، لأن ما أقره الإمام القرافي في هذه القاعدة أمر مختلف فيه، ليس الجميع قد وافق الإمام القرافي فيه، من خالفه حتى ابن الشاط في بعض ما المباحث خالفه، والإمام ابن دقيق العيد والإمام النووي والإمام السبكي فيه من وافق وفيه من خالف، لأن ما هيش قاعدة إجماعية يعني مجمع عليها، هي قاعدة خلافية. يعني تصور هذه القاعدة، ما هو تصور هذه القاعدة؟ أراد الإمام القرافي رحمه الله أن يقول أن الأوامر والنواهي، هذا اللفظ، قال الله تعالى كذا وكذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، الأمر والنهي، هذا لفظ كلمة، اللفظ هذا أحيانا يكون له مراتب. أقيموا الصلاة، كلمة أقيموا الصلاة يعني صلوا، والصلاة هذه يصدق عليها فيها مراتب، ركعة ركعتان ثلاثة أربعة إلى غير ذلك. إذن فكلمة صلوا، الصلاة فيها مراتب، من ركعة إلى أربع ركعات. صلوا التراويح، التراويح يبدأ من ركعة واحدة إلى 40 ركعة. صوموا، الصيام هذا من يوم إلى 30 يوما. إذن فالألفاظ اللغة العربية، بعض الألفاظ فيها مراتب وبعض الألفاظ فيها جزئيات، كين المراتب وكين الجزئيات. فمثلا صوم يوما، اليوم هذا صوم يوما، اليوم هذا يبدأ من دقيقة وينتهي ب 24 ساعة، إذن ففيه جزئيات، الأخر فيه مراتب وهذا فيه جزئيات. كيف نفهم مراد الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو قصده، يعني كيف نفهم مراد الله أو مقصود الله سبحانه وتعالى من أوامره ونواهيه؟ حينما يأمرني ربي عز وجل أن أترك شيئا، هل أمرني أن أترك كل ما يتعلق بهذا الشيء أو أمرني أن أترك بعض الأجزاء من الشيء؟ وهذا هو محل الاجتهاد. ومن هنا يقول الإمام القرافي وهذا المعنى، وطبعا لازم نبين لكم بأنه الاختلاف الفقهاء رحمه الله في تحديد مراتب اللفظ، مراتب اللفظ أو جزئيات اللفظ، ناشئ من عدم وجود القرينة أو الدليل المفسر الشارح. هذه لابد أن نفهمها، لأن قلنا مسألة اجتهادية، والاجتهاد وين يكون؟ بالرأي، والرأي متى يتدخل؟ عند انعدام النص، ها؟ فيكون الاجتهاد. إذن فالاجتهاد هنا مبني على تقدير، على التقدير، لأنه ما فيش قارنة، ما فيش دليل يفسر أو يشرح أو يفسر. واضح القضية؟ فقال رحمه الله وهذا المعنى، قد التبس على جمع كثير من فقهاء المذهب وغيرهم. وهذا الموضع أصله إطلاق وقع في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله أم لا. إذن كاين أشياء لها أول ولها آخر، لها مراتب دنيا مراتب عليا، لها أجزاء منقسمة على نفسها، واضح القضية؟ طيب، قال فالأمر فيه قولان. فلما وقع هذا الإطلاق للأصوليين على جماعة من الفقهاء على تخريج الفروع عليه على خلاف ما تقتضيه حال هذه القاعدة، قال ولابد من بيان قاعدتين: القاعدة الأولى تحقيق الجزء ما هو، وكذلك الكلي. نعود ونشرح هذه المسألة، شرحناها في السابق، ولكن نمد خلاصة عما سبق بيانه وشرحه فيما سبق. نفرق ونقول احنا يا ما هو الكل، نبدأ بالكل يعني سطر سطر هكذا باش الواحد يستوعب برك كي نستوعبوها في أذهاننا. الأمر بسيط جدا. الكل هو المجموع من حيث هو مجموع، يعني اللفظ يطلق على معنى مجموع، مثل العشرة. ها العشرة هذه يقولك أعطيني عشرة دنانير، ما تقدرش تمد لي تسعة وما تقدرش تمد لي 11، اعطيه 1000 درهم ما تقدرش تعطيه 999، وتقول لي الحكم اذا قارب الامر اذا قارب الشيء اخذ حكمه. قال لك لا، في الكل، لان الكل هذا لفظ نقول لك 1000 اطلق على الألف، اطلق على الألف، والمئة على المئة، واضح؟ لما نقول لك هذا احفظ القران، القران هو على 60 حزب، على 6200 آية، ما تقوليش أنا حفظت ربعه ولا خمسه، وهذا القضية. علاه؟ لأنه لفظ أطلق على المجموع. لما نقول كان يا صوم رمضان، صوموا رمضان معناتها صيام 29 يوم أو 30 يوم، واللي صوم 27 ولا 28 لم يصوم رمضان. هذا في علم المنطق يقال له الكل، والكل يصدق على الاتيان بجميع جزئياته، ولا تبرأ ذمته إلا بالاتيان. نقول لك صلي الظهر، فالظهر هو 4 ركعات وليس 3 ركعات ونصف، ها 4 ركعات، هذا الكل، وهو اللفظ الذي يطلق على المجموع. وطبعا المجموع مكون منين؟ من جزئيات، من أجزاء. إنقاص جزئي واحد ذهب اسم الكل. لما نقول كان يتصدق بعشر دنانير تصدقت بتسعة، لم تكن ملتزما بالأمر، وإحنا نتكلم هنا على أوامر الله عز وجل. وأيضا هذا الأسلوب اللغوي يستعمل في الحياة اليومية، يستعمل في الحياة اليومية، واضح القضية. لما نقول كان ولذلك أطعم 10 مساكين، وهذا هو اللي ينتج فيه الخلاف. لما يقولنا رب العالمين فإطعاموا 10 مساكين، واحد يطعم مسكين 10 مرات، الإمام أبو حزم الظاهري والظاهري يقولك لا يجوز، حتى عن بعض الفقهاء يقولك لا يجوز إطعام واحد 10 مرات، لأنه ربي قالك 10 مساكين، وما قالكش أطعم 10 إطعامات. إذن منشأ الخلاف الفقهي هو من هذه القاعدة: الكل يجب أن يؤتى به مجموعا ليسمى كلا. فما معنى الكل؟ واضح. أما الكلية، أكتبوا عندكم الكلية أو الكلي، كلي قبل الكلية. الكلية هو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون. الكلي هو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون. مثلا نقول أكرم العلماء. العلماء هو اسم مشتق من العلم، والعلم هذا لا يختص بفرد واحد وإنما بأفراد كثير، ولكنهم ليسوا كل الناس علماء، وإنما مجموعة كبيرة من أهل العلم، هذا وش يسميه؟ الكلي. الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء هذا لفظ كلي موش لفظ كل، نفرق بين الكل والكلي. الكل قلنا هو لفظ يطلق على المجموع، ها؟ لفظ يطلق على المجموع. أما الفقراء ماهوش لفظ مطلق على وإنما يطلق على صنف من جنس هم كثيرون. صنف من جنس، الجنس شو هو؟ الإنسان، هو الناس، هو أبناء آدم، هذا جنس. والفقراء جزء من جنس ويصدق على الكثيرون، على الكثيرين، كثير من الناس فقراء. إذن أنت إذا أطعمت أي فقير فقد برئت ذمتك، إذا أطعمت مسكينا فقد برئت ذمتك، إذا كفلت يتيما فقد نلت الجزاء الأوفى، لم يحدد لك. المهم هو أن تأخذ من انطبق عليه اسم الفقير أو المسكين أو اليتيم أو كذا إلى غير ذلك. واضح القضية؟ هذا وش نسميه احنا الكلي، وهو الاسم المشترك، المشترك. شوف كلمة المشترك، يعني هذا فقير وهذا فقير وهذا فقير وهذا فقير. إذا قلت لك أنا أطعم الفقير، أي واحد تصدق عليه هذه الكلمة برئت ذمتك. واضح القضية؟ وين فرق بين الكلي، الكل والكلي؟ ها، الكل لا تبرأ ذمتك إلا إذا أتيت به جميعا. الكل لا تبرأ ذمتك إلا إذا أتيت به جميعا. أما الكلي فتبرأ ذمتك إذا جئت بالقدر، بالقدر المنصوص عليه. 10 مساكين تروح للمسكين، فالمسكين هو كلي وعشرة كل، فهمتوا؟ 10 مساكين، 10 كل والمسكين كلي. وهذا القضية، لأن كلمة مسكين هو اسم يشترك فيه كثيرون. وهذا القضية. طيب، هذا فيما يتعلق بالكل والكلي. أما الكلية فهو اللفظ الذي يشمل كل فرد فردا فردا. الكلية هو الذي، هو اللفظ الذي يشمل كل فرد، كل فرد. وذلك لقول الله تعالى كل من عليها فان، كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس لا يستثنى منها أحد، ها؟ لا يستثنى منها أحد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ها؟ يشمل كل سارق. وهذا القضية، هذه الكلية. إذن الكلية هو لفظ يشمل كل فرد، كل فرد بصيغة العموم دون استثناء، ها؟ واضح القضية؟ واحد ما عنده إشكال؟ الشيخ الكلي هو المطلق، كما يقول في الأصول الفقه، الكلي هو المطلق. هو المطلق طبعا، هو مطلق لأنه مطلق من القيود والأوصاف والشروط، فهمت؟ واضح القضية؟ هي الشيخ هو اللفظ العام، ونقول الكلية هي اللفظ العامة، اللفظ العام المستغرق لكل الأجزاء الجزئيات، لفظ عام يستغرق ويستوعب ويحيط بكل الأفراد، ها؟ أيوة هذه، وهذا القضية. طيب، هذا فيما يتعلق. أما الجزئي أو شرح الإمام القرافي رحمه الله يقول الجزئي هو كل شخص من نوع كزيد وعمر، كزيد وعمر. الجزئي هو هو هو هو الذي لا يشاركه غيره في مدلول اللفظ، هو الذي لا يشاركه غيره في مدلول اللفظ. فأنت حينما تقول سيبويه، سيبويه معروف، فلان ابن حزم، فلان عمر بن الخطاب، فلان عثمان بن عفان، خالد بن الوليد، لا يشاركه غيره، واضح؟ هذا وش يسميه؟ الجزئي. أما الجزء، وهذا الجزء احنا نقراوها في قطر الندى، وش يقول ابن هشام؟ ما دل ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لان الجزء، الجزء هو الذي يتكون منه ومن غيره الكل. هذه قاعده، واش فرقوا بين الكل؟ الجزء هو الذي يتكون منه ومن غيره الكل، يعني نعطيك مثال، نعطيك مثال، السيارة، السيارة هذه فيها المقود، فيها المحرك، فيها العجلات. شوفوا كلمة عجلات، كلمة عجلات لا تدل على على على المعنى. العجلة هي العجلة، والمقود هو المقود، والمحرك هو المحرك، واضح القضية، والكرسي هو الكرسي، والباب هو الباب. ولكن لما جمعنا هذا الجزء مع هذا الجزء مع هذا الجزء مع هذا الجزء تكون عندي معنى كل، وهو السيارة. إذن فالسيارة لفظ كل لأنه يطلق على المجموع. فإذا نزعنا منها الأجزاء ما عادت اسمها سيارة، فسمي كل جزء باسمه، وهذا القضية. مثل الصحابة، الصحابة اسم واش؟ ها؟ هو اسم كل لأنه مجموعة من أفراد. وكلمة خالد بن الوليد هو جزئي، هو جزئي. ها؟ قلنا الجزء الجزئي يكون الكل، والجزء يكون وش هي؟ مع غيره، لازم ينضم إليه غيره. الجزء ماشي من جزء نجيبه احنا كلمة عامة. آية، آية الكرسي ماشي القرآن. ها؟ آية الكرسي مع آية المداينة مع آية هذه كونت وش هي؟ سورة البقرة. وسورة البقرة مع آل عمران مع كذا كونت لي القرآن. وهذا القضية. الجزء هو الذي يحمل اسما خاصا به، يحتاج إلى جزء آخر ليكون معنى كل، ليعمل لنكون منه لفظا كل، الكل. وهذا القضية. فهمتوا ولا ما فهمتواش؟ كما عندنا احنا يا واحد واحد واحد واحد كونوا لي عشرة، كلمة عشرة مكونة من واحد واحد واحد واحد واحد، من جزء جزء جزء جزء تكون عندي معنى لفظ كل. وهذه القضية، هذه هي. والجزئية في علم المنطق، الجزئية في علم المنطق هو أكتبها، الجزئية هو الثبوت، ثبوت الحكم لبعض الأجزاء أو لبعض الأفراد، ثبوت الحكم للبعض بخلاف الكلية، لكل فرد. الجزئية لبعض الأفراد، فلما تسمعوا كلمة الجزئية هي لبعض الأفراد، تسمعوا الكلية هي لكل الأفراد. ها؟ وهذا القضية، هذه هي. فأطعموا الفقراء، أطعموا الفقراء، وين حطوا هذه؟ كله. ها؟ كله. من حيث أنه كلمة الفقراء دل على على معنى يشترك فيه كثير، ولكن من جهة ثانية هو جزئي، لأنك ماكش راح تطعم كل فقراء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، هذا مستحيل عقلا. فهنا ينطبق على بعض أفراده، وهذه الجزئية. إذن فكلمة الفقراء هو كلي من حيث إطلاق اللفظ ومن حيث التكليف. أطعم وش هو؟ هذا اللي يسميه في علم المنطق المصادق. هذا في علم المنطق وش كاين؟ كاين المفهوم والمصادق. المفهوم هو عمل تصوري ذهني، والمصادق هو تطبيق المفهوم الذهني على الواقع. فلما احنا نجيو نتكلموا على أطعم الفقراء، يعني الفقراء الذين حولك والفقراء الذين تقدر عليهم، هذا وش هو؟ هو الجزئية، هذه الجزئية. فهو كلي من حيث الفقراء، اسم كلي، فهو لفظ يشترك فيه كثيرون. وأما الإطعام التكليفي فهو جزئية من حيث المقدور عليهم والذين حولك، وهذا القضية. طيب، إذا هلينا الأمر يعني واضح، يعني ما يحتاج إلى مزيد بيان، واضح القضية ولا لا؟ طيب، ثم قال رحمه الله الفقرة 680: وها هنا قاعدة، وهي أن اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت بخلاف النهي وخبر النفي. شوفوا شرح ترتب على هذه القاعدة. طبعا هذه المسألة حتى أظن الإمام ابن الشاط خالفه فيها، ولكن نعطيكم مثال على هذه القاعدة. أن اللفظ الدال على الكل، ما هو الكل؟ هو المجموع من حيث مجموعه، 10 100 1000، رمضان 30 يوم، القرآن 114 سورة، 6200 آية، الصلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الصبح 2 ركعات، هذا لفظ كل يدل على مجموعه. صلاة الصبح هي صلاة الصبح المبتدأ بتكبيرة الإحرام المختتمة بالتسليم، هي 2 ركعات فيها ركوعان قيامان 4 سجدات إلى غير ذلك. هذا هو الكل، يعني لا يطلق على صلاة الصبح وهو 1 ركعة. هذا كل شيء يولي الوتر، الوتر 1 ركعة، الصبح 2 ركعات، الظهر 4، المغرب 3. فلما تقول صليت الظهر 10 يعني صليت 4، ما تصليش 3 وما صليتش 5، لأن اللفظ لابد أن يكون شاملا للكل، للكل. واضح القضية؟ طيب، هذا اللفظ الدال على الكل هو دال على جزئه، فصلاة الصبح هو دال على القيام والركوع والسجود وسميع الله لمن حمده والتشهد. فلما تقول أنا صليت يعني تشهدت وركعت وسجدت، فهمت؟ اللفظ الدال على الكل دال على جزئه، واضح؟ دال على جزئه. فلما تقول أنا اشتريت عمارة، العمارة مكونة من طوابق، إذن فأنت اشتريت الطابق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ها؟ وإلا ما تخش تقول أنا اشتريت عمارة، تقول اشتريت طابقا، والطابق فيه شقتان أو 4 شقق. ففرق بين تقول اشتريت طابقا، فأنت تفهم إذا كان الطابق يا إما فيه 2 وإما فيه 4 أو 3، هذا الشقق المعروفة المعهودة في الذهن، المعهودة في الذهن، واضح القضية؟ فلما تقول أنا اشتريت بلوك، إذا أنت اشتريت بلوك معناتها ماشي عمارة، البلوك هو عدة طوابق من شقتين أو 4 فوق بعضها. شفتوا اللفظ؟ واضح؟ علاه؟ لأنه كين ألفاظ يتعبد بها وكين ألفاظ شرعية يكلف بها، ومادام أنت كلفت بهذا اللفظ عليك أن تأتي به كما هو على مراد الله ومقصود الله. شفت العلماء على يتكلموا يشرحوا المسألة هذه، يشرحونها من أجل الامتثال. وحتى في العقود والبيوع، فلما ندير أنا معك عقد، حتى في المفاوضات، الناس اللي يروح يدير مفاوضات دولية ولا مفاوضات تجارية ولا كذا وهو لا يعرف المصطلحات سوف يبيع بالرخص، سوف يخسر. انت تروح تدير مفاوضات يطلق لك كلمة مصطلح انت ما تعرفوش توافق عليه، تقول لك لا انا ما وش قصدي كذا، يقول لك طفرت فيك، المصطلح هو هذا، فهمت؟ وهذا قضية. ولذلك الانسان اللي يروح المفاوضات لابد ان يكون فاهما لكل الدقائق والتفصيلات، وإلا سوف يهرف بما لا يعرف، ويدير يكون وبال على أمته ويكون وبال على شركته. واضح القضية؟ هذه هي. اللفظ الدال على الكل دال على جزئي، بش دال على الجزئي بالوضع والتلازم العقلي. ما هو الوضع؟ لأن اللغة العربية وضعت اللفظ لهذا المعنى، وكذلك تلازم العقلي. لما تقول لي أنا صليت الصبح معناتها صليت 2 ركعات بقيامين وقراءة الفاتحة وصورة وجهرا وركوعان 4 سجودات والتشهد وتكبيرة الإحرام والسلام والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. واضح القضية؟ هذا منين جبناه؟ هذا جبناه من اللزوم العقلي وكذلك من الخطاب الشرعي، الوضع الشرعي. كان الوضع اللغوي والوضع الشرعي والتلازم العقلي. واضح القضية؟ وكان العرفي تاني في المسائل العرفية. لما أنت تقول واحد اشتري لي 10 كيلو لحم يروح يجيب لك الحوت، هذا الوضع اللغوي العرفي، هو مش خطأ لغويا. وتستخرجون منه لحما طريا، سمى رب العالمين الحوت سماه لحم، ولكن هذا لغة وليس عرفا. إذن احنا الألفاظ هذه نتعبد الله بها، وكذلك العقود التي بين العباد راهي مبنية على الألفاظ، مبنية على الألفاظ. فأنت لما تروح تكتب تقول للموثق النوتير تقول له دير لي وثيقة وصية، ومن بعد يكتب لك يقول له لا أنا حبيت ندير له هدية، حبيت ندير له وقف، حبيت لا، كل مصطلح عنده مدلوله. كاين مصطلحات مدلولها لغوي، الوضع لغوي، كاين عرفي، كاين شرعي، كاين التلازم العقلي. إذا اللفظ الدال على الكل، على الكل دال على جزئه. قالك في الأمر وخبر الثبوت، يعني في الأوامر تاع رب العالمين، الأوامر افعل افعل افعل افعل افعل، هذه أمر. وخبر الثبوت لموش نفي ونهي، خبر الثبوت. فيعني لما واحد يقولك عندي، يقولك أعطيتني 10 دنانير، هذا وشيا، هذا ثبوت ولا نفي؟ خبر ثبوت عندي، هذا عندي خبر موش إنشاء، لأن الأمر هو الإنشاء والخبر هو الخبر. هذا شرحنا في فرق كامل الخبر والإنشاء، الإنشاء والخبر. فالأمر هو الإنشاء والخبر هو الخبر. فلما تقول أنت عند لك عندي 10، أعطيتني 5، هذا خبر أعطيتني، لأنه يحتمل الصدق والكذب، هذا خبر. ونقول كنا يا اعطيه 10، هذا أمر، اعطيه أعطيتني، اعطيه 10 أمر، أعطيتني 10 خبر. فالإمام القرافي رحمه الله يقول أن كل لفظ يدل على الكل يدل على الجزء. إذن أعطيته 10، وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة إلى 10، ماشي بعد تقولوا هم 9، تقول أنت قلت أعطيتني 10، فأنت ملزم بالعشرة، ملزم بالعشرة. واضح القضية هذه؟ ها؟ لما نقول كذا اقرأ سورة البقرة، البقرة كذا فيها 281 آية، فلما يقرأ 280 آية فأنت لم تقرأ سورة البقرة. علاه؟ لأن لفظ اقرأ البقرة معناتها كل آية في البقرة، واضح؟ هذا الدل على الكل دل على جزئه. أما في النهي وخبر النفي، وش قال؟ قال وهذا بخلاف النهي وخبر النفي. وش الفرق بيناتهم؟ شوفوا، وعنده الكلام الحق الإمام القرافي، وأنا ما نوافقش بين الشرط. نعطيكم مثال بين الأمر والنهي وخبر الثبوت وخبر النفي، النفي أو النهي، لأنه النهي إنشاء وخبر النفي خبر. لما نقول كان يا مثلا بيع العمارة، العمارة فيها 5 طوابق وكل طابق فيه شقتان، قد فيها شقة 10، نقول كان بيع العمارة معناتها لازمك تبيع 10 شقق، ها؟ وهذا بيع، هذا وش هي خبر، هذا وش هي الأمر، هذا أمر، ها؟ هذا الأمر. نجيو إلى خبر الثبوت، بعت العمارة، هذا خبر. بيع العمارة أمر، هو إنشاء، بعت العمارة خبر ثبوت، لم يسبق بنفي أو نهي، واضح القضية. وش يفهم العقل انتاعي؟ أنك بعت 10 شقق، العمارة فيها 5 طوابق كل طابق فيه شقتان، إذن أنت بعت 10 شقق، واضح القضية، سواء في الأمر أو في خبر الثبوت. طيب الإمام القرافي قال لك بخلاف النهي وخبر النفي. فلما تقول نقول كنا لا تبيع العمارة، لا تبيع نهي، لم أبيع العمارة، أنا لم أبيع العمارة، خبر النفي. قالك لا يستلزم أن ينطبق على كل الجزئيات، لأني قد أكون قد بعت شقة واحدة، أنا لم أبيع العمارة وإنما بعت شقة، لغة شرعا مقبول هذا الكلام وصحيح 100%. واضح القضية؟ ها؟ فلما تقول أنا حفظت القرآن معناتها حفظت 114 سورة 6260 آية، ها؟ هذا خبر الثبوت، حفظت القرآن، احفظ القرآن، لازم القرآن كله من الفاتحة إلى الناس. ولما نقول أنا لم أحفظ القرآن لا يعني أني لا أحفظ ولو آية أبدا، قد أحفظ سورة الإخلاص، قد أحفظ حزبين. واضح قضية؟ إذن هذا هو الفرق بين الأمر وخبر الثبوت وبين النهي وخبر النفي. فهمتوه؟ واضح القضية؟ طيب، قال فإذا أوجب الله تعالى ركعتين فقد أوجب ركعة، هذا باش بطريق التلازم العقلي، مادام ربي قال صلي ركعتين معناتها الركعة هذيك داخلة فيها جزء لا يتجزأ منها، ولا تكون والركعة إلا بركعة وركعة، ركعة وركعة. فهم القضية هذه؟ وإذا قلنا عند زيد نصاب فعنده 10 دنانير، لأن يعني النصاب حنا كيما ذوك الآن النصاب قد عندنا 57 مليون، 73 العام هذا 73 مليون، أنا عندي 71 إذا ما عنديش النصاب، النصاب لازم 73 مليون. وهذا القضية. أما إذا نهى الله تعالى عن 3 ركعات في الصبح فلا يلزم منه النهي عن ركعتين. إذا قال ربي ما تصليوش الصبح 3 ركعات وصليت أنا ركعتين، خلاص أنا نهاني عن 3 ولكن الصبح ركعتان. واضح؟ لما نقول لك أنا يا نقول لك مثلا أنا يا يعني مثال، يعني مثلا نقول لك مثلا لا تشرب الماء، لا يعني أنك ما تشربش الجازوز، لأن الجازوز ليس ماء، لأن الماء هو الماء المطلق الخالي عن اللون والرائحة والذوق. ها؟ فنهيتك عن الماء وشربت اللبن. واضح؟ واضح قضية هذه هي. لا تشرب ما كان لونه أحمرا وراح شربت ما كان لونه أصفرا، فالنهي لازم يكون مقيد بالوصف. النهي هو ما كان مقيدا بالوصف وليس فيه معنى الإطلاق والعموم والشمول والإحاطة. فهمت؟ هذا هو الفرق بين الأمر والنهي وبين خبر الثبوت وخبر النفي. يرحمك الله. على كل حال انتم مزيدوا كملوا ولا تحبون نقراوها؟ ها؟ تقريبا كما قلت راهي امثله وقاعد يشرح. طيب، نروح الى القاعده 683. مادام احنا فهمنا الكلي والجزئي والكليه والجزئيه والكل والجزء، هو قاعد يتكلم يعني تقريبا في هذا الاطار. الفقرة 683 يقول رحمه الله: إذا تقررت هذه القاعدة ظهر أن حمل اللفظ على أدنى مراتب جزئياته لا تكون فيه مخالفة للفظه لعدم دلالته على غير هذا الجزئي، أما إذا حملنا اللفظ على أقل الأجزاء فقد خالفنا اللفظ لأنه يدل على الجزء الآخر وما أتينا به، ومخالفة لفظ صاحب الشرع لا تجوز بخلاف الأول. يعني ماذا أراد أن يقول؟ وش أحب يقول الإمام القرافي؟ يعني فرقنا الإمام القرافي بين الألفاظ اللي فيها مراتب والألفاظ اللي فيها جزئيات. لفظ فيه مراتب ولفظ فيه جزئيات. اللفظ اللي فيه الجزئيات التي لا وهو الكل الذي لا يسمى الكل إلا إذا انضم الجزء بعضها إلى بعض، هذا لا يمكن إلا بالإتيان بجميع الجزئيات باش نكون أنا ممتثل لأمر الله عز وجل. فلما يقول لي رب العالمين صلي الصبح، فصلاة الصبح لازم تبدأ بتكبيرة الإحرام، فاتحة، سورة، ركوع، سمع الله لمن حمده، سجدة أولى، جلوس، سجدة ثانية، هكذا والركعة الثانية مثل الأولى، هذا لا تبرأ ذمة العبد إلا إذا جاء به، لأن هذا اللفظ مكون من أجزاء فلا تبرأ ذمة العبد. إلا بالإتيان بجميع الجزئيات، مثل إخراج الزكاة، لا تبرأ ذمته إلا إذا أخرج، إلا إذا أخرج كل ما ترتب على ذمته كاملا. إذا هو مثلا عنده 100 مليون لازم يخرج 2.5 ملايين، فلما راح يخرج 2 ملايين وما خرجش النص هذاك مليون، فلا تبرأ ذمته ولم يكن مزكيه ويبقى آثم. علاه؟ لأنه لفظ مركب من جزئيات، واضح القضية؟ مركب من جزئيات، واضحة ولا مش واضحة؟ أما اللفظ اللي متكون من مراتب، من مراتب، فهنا هذا هو الذي أراده الإمام القرافي رحمه الله، بأنك إذا أتيت بالمرتبة الدنيا ولم تأتي بالمرتبة العليا برئت ذمتك. وهذا اللي شرحناه في فرق سابق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ها؟ مطلق الأمر. فأنت لما تقول لما الإيمان هذا 70 شعبة، الإيمان 70 درجات، فأنت إذا قلت لا إله إلا الله فأنت مؤمن بالدرجة الدنيا لأنك دخلت فيه، ها؟ وإذا صليت طلعت وصمت طلعت وحجيت طلعت وتصدقت طلعت وحبيت رب العالمين التوكل على الله الخوف من الله الرهبة هكذا بر الوالدين، فكل ما تدير وحدة زيد تطلع زيد تطلع. فاللي يكون في قمة الإيمان يسمى مؤمن، واللي يكون في أدنى درجة الإيمان يسمى مؤمن، واضح؟ إذن فكلمة الإيمان انطبقت على الجميع باختلاف مراتبهم. فالإمام القرافي يقول يطلق اللفظ على أول مراتبه، على أول مراتبه، واضح القضية؟ على الأدنى، الأدنى يقول له مؤمن لأنه قال إلى محمد رسول الله وصدق بعقله، والثاني عنده الأعمال الصالحة فهو أعلى منك درجة وهذا أقل درجة، ولكن الجميع حواهم معنى اللفظ، واضح؟ ورحين بعد قليل نتكلم على بعض التفريعات الفقهية المبنية على الحمل على أول الجزئيات أو على أول المراتب، واضح القضية؟ مثلا عندنا نحن الصلاة، الصلاة عندها أول الوقت وعندها آخر الوقت، أول الوقت وآخر الوقت. احنا عندنا في المالكية والجمهور أن الصلاة لأول وقتها أفضل، احنا عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت ولكن وجوبا موسعا اختياريا موسعا. عند الحنف الوجوب يتعلق بآخر الوقت وهو المرتبة الآخرة، فأول الوقت ما هوش واجب عند الأحناف، صلاة الظهر ما هيش على 12:30، ها؟ وإنما على 4:10، فهمت القضية؟ يعني الوجوب ارتبط باش ماذا ماذا ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على، وهنا هذه المسألة الوحيدة اللي لمحوها على الإمام مالك رحمه الله أنه خالف أصله في قضية الصلاة. هو يقول بأن الواجبات تكون بأول الوقت، مثلا الزكاة تجب بدور الحول، أنت الزكاة عندك أول رمضان، إذا دخل أول رمضان تعلق وجوب الزكاة في ذمتك، أما متى تخرجها عندك عام كامل، عام كامل على على على على على على التوسعة الواجب الموسع، واضح القضية؟ الإمام مالك وش قال؟ قال بأن الصلاة في أول الوقت هي مش أفضل، يعني دخل الوجوب وصلاتها أفضل أكثر بركة يعني في الأجر والثواب. المسألة هنا اللي اختلفوا فيها هي المرأة الحائض بعد دخول الوقت، ها؟ عند الإمام مالك أنها إذا حاضت بعد دخول الوقت ليس عليها قضاء بعد الوقت، يعني 12:30 يأذن، هي 1:30 حاضت، يقول لك ما هيش ملزمة. وهذه المسألة التي خالف فيها الإمام مالك أصله، لأنه وجب في ذمتها، وقال لك العلماء قال لك الأصل أن هذه المسألة على أصول مذهب الحنفية، لأنهم قالوا الصلاة هي واجبة بآخر الوقت فلم تدرك هي آخر الوقت وبالتالي ليس واجب عليها، هذه المسألة من المفروض أنها تجري على أصول وقواعد الإمام أبي حنيفة وليس على أصول ومذهب الإمام مالك رحمه الله. واضح القضية؟ مثلا الدية، مش الدية، الجزية. الجزية، الجزية عند الجمهور تجب في آخر الوقت، آخر الحول. حنا جونفي وقتها تولي الدية واجبة على الذمي اللي يعيش في البلاد الإسلامية في ديسمبر. إذن ديسمبر هو محل الوجوب. عند الإحلاف أن الدية تجب في أول الحول. واضح القضية؟ تجب في أول الحول. طيب لما نقول إحنا يا أنها تجب في على في أول الحول، وش راح ينبني عليها الدية الجزية اللي هي الضريبة؟ ماشي قضية عدم التخير. لو أسلم في وسط العام، أسلم، هل تبرأ ذمته؟ طبعا اللي قال كأنه الوجوب بأول الوقت بأول الحول لا تبرأ ذمته، وهو دين عليه لبيت مال المسلمين. ومن قال أنا في آخر العام فقد برئت ذمته وليس عليه دية وليس عليه جزية. فهمت الخلافة؟ هذه المسألة التي يريد الإمام القرافي رحمه الله أن يناقشها، وهذه مسألة خلافية تحتاج إلى أمور اجتهادية. واضح القضية؟ وما تنسوش بلي هذه القاعدة عندها ارتباط بقاعدة أخرى، وهي ما يسمى بالواجب الموسع، عندها علاقة بالواجب الموسع وأيضا المطلق الموسع. وكاين أيضا قاعدة أخرى عندها ارتباط بهذه القاعدة وهي أقل ما قيل، قاعدة أقل ما قيل. أقل ما قيل هذا مبدأ أساسي عند الإمام الشافعي رحمه الله. أقل ما قيل، نعطيك مثال. مثلا في الجزية، الجزية العلماء رحمهم الله كين اللي قال أن الجزية هي دينار ذهبي في كل عام، وكين اللي قال بأن الجزية ديناران وثلاث دنانير وأربع دنانير، وهذا أكثر ما قيل من دينار إلى أربع دنانير. لما نجمع كل أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين نلقاها بين دينار إلى أربع دنانير. إذن فالإمام الشافعي أخذا بمبدأ وقاعدة أقل ما قيل، فالواجب هو الدينار. أو عندنا الجزية حكم شرعي لفظ، ولكن هذا اللفظ عنده مراتب، مراتب دنيا دينار، مراتب عليا أربع دنانير. إذن الواجب يتعلق باش بأقل، عند من قال بأدنى المراتب بدينار، وكان يعتبر بأعلى المراتب وهو أربع دنانير احتياطا. الأول واش دار؟ دار بالإجماع، لأن الإجماع على دينار هذا مجمع عليه، كلهم قالوا دينار. ها اللي قال أربعة معناتها تدخل معها الدينار هذا. أما اللي قال أربعة فهو من باب الاحتياط. وهذا القضية، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وتترتب عليها أيضا كثير من الفروق الفقهية، يعني من الاختلافات الفقهية. واضح القضية ولا؟ طيب فهمنا هذه الفقرة ولا لا؟ يعطينا الأمثلة. قال فإذا قال الله تعالى صوموا رمضان، فمن عمد إلى الاقتصار على أقل أجزائه، قلنا أن الكل لابد أن يؤتى بجميع الأجزاء، فمن اقتصر على أقل أجزائه فقد خالف لفظ صاحب الشرع سبحانه وتعالى. بخلاف ما إذا قال الله تعالى اعتقوا رقبة، كلمة مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني ما فيهاش وصف ولا شرط، ليس فيها وصفا ولا شرطا. هذا يسميه اعتقوا رقبة. قدر تعتق رقبة مؤمنة كافرة، نعم، قيمة لا لا هو قيمة ما عندهاش علاقة بالقيمة، هذيك حاجة أخرى. كلمة رقبة، رقبة لفظ شرعي. الرقبة هذه هو العبد ولا الأمة، ما عطاناش الجنس نتاعها، ذكر ولا أنثى، كبيرة ولا صغيرة، سوداء ولا بيضاء، ومؤمنة ولا كافرة، برة ولا تقية ولا فاجرة، ما عطاناش الأوصاف. إذن أي رقبة تلقاها في السوق روح شريها، حررها، اعتقها، فقد برئت ذمتك، لأن الشرع لم يضع لها وصفا ولا شرطا. وهذه القضية. هنا نأخذ بأدنى المراتب، لأن أدنى المراتب هي الرقبة الكافرة، وأعلى المراتب هي الرقبة المؤمنة. وكاين المؤمنة الفاسقة والمؤمنة خلطت عملا صالحا وآخر سيئة، وكاين أهل الكتاب وكاين الملحدة وكاين الوثنية وإلى غير ذلك. إذن مراتب، فهنا تبرأ ذمتك باش بأدنى المراتب، تبرأ ذمتك بأدنى المراتب. علاه؟ لأنه لفظ مطلق، لفظ مطلق خال من الأوصاف والشروط. فهمناها؟ إذن فهمنا ما معنى صوم رمضان، ورمضان هذا لازم يكون كامل الشهر الإتيان بجميع الجزئيات إلى وقت أذان آخر يوم. فعلى لأنه مركب من جزئيات. أما الألفاظ المطلقة اللي ما هيش مبنية على أوصاف وشروط فنأخذ بمدام هذه يسميها مراتب، هذه جزئيات وهذه مراتب. إذا فهمنا الفرق بين الجزئيات، الشيء المركب من الأجزاء والشيء المركب من المراتب. فإذا كان من المراتب فنأتي بأقل المراتب، لا بأس تبرأ ذمتنا. واضح القضية؟ صحيح، تتحقق الماهية، ماهية الشيء. طيب، قال فإذا عمدنا إلى رقبة تساوي 10 وتركنا الرقبة التي تساوي 1000 لا نكون مخالفين للفظ صاحب الشرع. وبهذا يظهر بطلان قول من يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي، هل يقتصر فيه على الحشفة أم لا بد من جملته على هذه القاعدة؟ هذه مسألة أخرى، وذلك كل حد فلسيف. هذا أمر يعني طرف فكري تاع واحد عنده الوقت وعنده طول البال وعنده كذا. فهمت؟ حنا نتكلموا الرقبة صح يترتب عليها عمل كبير، كاين رقبة تاع 100,000 ورقبة تاع 100 مليون، سيارة تاع مليون وسيارة تاع 100 مليون، هذا فيه يعني شيء كبير. معليش، ولكن انت واحد راح بال، هل البول لأنه في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعث المغيرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مداء يخرج له المذي، قال فليغسل ذكره. هل الذكر هذا كل الآلة ولا على موضع النجاسة اللي هو الرأس؟ هذا تفلسيف هذا، وما ينبني عليه حتى عمل. فهمت القضية وين؟ وحتى ما لازم لاش نقرأ هذه المسائل هنا. لا لا لا لا، شوف حلنا هذا له. شوف الحمل المطلق على المقيد عنده شروط، عنده قيود وضوابط، هذا كل نقرأ أصول فقه شنا شعر. شوف أول شرط لازم بدي تحطها في ذهنك، أول شرط من شروط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم، اتحاد الحكم. فلما يقولنا رب العالمين إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في الوضوء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فامسحوا وأيديكم، هنا الأيدي أطلقها. شفتوا كيف في التيمم؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأيدي هنا هي مطلقة، ما فيها لا مفرق لا مفصل لا كتف. إذن في اليد تبدأ من الأصابع من الكوع، هذه تسمى يد، المرفق تسمى يد، الكتف تسمى يد. فهنا رب العالمين أطلقها في التيمم، ما معنى أطلقها؟ يعني لم يذكر وصفا ولا شرطا. إذن فنروح إلى أدنى المراتب. ما هي أدنى المراتب؟ هي الكوعين، المعصم هذا. واضح؟ في الوضوء، في الوضوء ربي قيدها، قيدها أنا قيدها، وهي إلى المرفقين. الوضوء شيء والتيمم شيء، ما عندوش علاقة، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد فيما اختلف حكمه، فيما اختلف حكمه. هذا وضوء بالماء وهذا تيمم بالتراب، فلا علاقة لهذا الحكم بهذا الحكم، لا علاقة له، وبالتالي لا يحمل. مثل كفارة الظهار وكفارة القتل والكفارات الأخرى، لا يحمل هذا على هذا، لأن هذا ظهار وهذا إفطار في رمضان وهذا يمين وهذا قتل، فهذه أحكام مختلفة وبالتالي لا يحمل بعضها على بعض. حلنا هذا لو فكفارته تحرير رقبة، فلما يقول رقبة لا أحمله على غيره لأنه غير متحد للحكم. وبالتالي هنا الرقبة عندنا أدنى المراتب وعندها أعلى المراتب. وهذا القضية. نفس الشيء في قضية السرقة، فاقطعوا أيديهما، قطع اليد منين تبدأ؟ عندك من الكتف إلى الكوعين، إلى الكوعين. فهنا أطلقه، فلما أطلقه الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا يحمل على أقل المراتب وهي الكوعين وليس إلى المرفق تاع الوضوء. آه لا يحمل، لأن هذا حكم وهذا حكم. وهذا القضية. شيخ لنا التيمم أحسن، وقال لك باب الجزء والكل تاع التيمم عارف. هاو راحين نوصلوا لها، اوكي نوصلوا لها نشرحوها. واضح القضية؟ طيب. لا إله إلا الله. الفقرة رقم 684. قال وكذلك حمل اللفظ العام على بعض أفراده ترك لظاهر العموم من غير دليل وهو باطل إجماعا. هذه طبعا القاعدة اللي ذكرها لنا الإمام القرافي رحمه الله هي قاعدة مجمع عليها. ما هو اللفظ العام؟ اللفظ العام الذي يسمى الظاهر. أو قالك حمل اللفظ على العام على بعض أفراده ترك للظاهر، ترك للظاهر لفظ عام. ها وانت تريد أن تعمل بجزء العام واللفظ يستوعب الأجزاء كلها، وانت قلت لي التيمم راح تمسح لي أصبع، وتقول لي أصبع هو جزء من اليد وليست هي كل اليد، فإخراج اللفظ من عمومه إلى جزئه هذا باطل إجماعا. وهنا نرجع إلى مسألة أصولية فيما يتعلق باللفظ الظاهر. ما هو اللفظ الظاهر؟ اللفظ الظاهر هو أن تفهم خطاب الله ولا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مجردا من القرائن يدل بنفسه على المعنى المفهوم والمعهود في ذهنك. ها؟ مفهوم ومعهود باللفظ ذاته، فهمت؟ هذه درسوها علماء الأصول في أمر ما يتعلق بالخفاء والوضوح في الألفاظ الدالة على المعاني. الوضوح هذا تاع الألفاظ طبعا احنا عندنا أربع مراتب، باش نراجعوا برك مسائل أصولية. عندنا أربع مراتب في قضية ظهور الألفاظ. عندنا أعلى درجات الوضوح اللي ما تحتاج لا إلى تفسير وإلى تأويل وإلى غير ذلك، هو المحكم، منها آيات المحكمات هن أم الكتاب. المحكم اللي ما عندوش نهائيا حاجة إلى أن تؤول، ولا أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد، لا تحتاج، واحد لا شريك له، هذا المحكم أعلى درجات الوضوح. ثم يأتي بعده هو المفسر. المفسر عليه مفسر، ولكن المفسر مش المفسر، المفسر اسم مفعول لأنه فيه دليل آخر فسر المعنى فأصبح مفسرا، جاء دليل أو قارنة أخرى فسرته، فهذا يأتي في المرتبة الثانية من الظهور والوضوح المفسر، لأنه شيء فسره. وأما الأمر الثالث مثلا فاقطعوا أيديهما، قطع اليد جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع من الكوعين ففسر الآية، فهمت؟ أخرجها من الظاهر العام إلى التخصيص، خصصت بالفعل. وهذا القضية، هذا يجي في المرتبة الثانية المفسر. يجي المرتبة الثالثة وهو أقل أنواع الظهور، وهو النص. النص يجي في المرتبة الثانية وهو الذي دل بنفسه على المعنى المراد وهو المعهود في ذهن السامع ولا يحتاج إلى قرينة. واضح قضية؟ ولكن يمكن تأويله ويمكن يمكن تأويله، يمكن تخصيصه، يمكن تقييده، ويمكن الحكم عليه بالمجاز أو يحكم عليه بالنسخ. وأقل درجات الوضوح هو الظاهر اللي يتكلم عليه الإمام القرافي رحمه الله. إذن الظاهر هو لفظ يدل بنفسه على المعنى المراد المعهود في ذهني، مش في ذهن المتكلم، لأن الظاهر هذا عندي أنا سامع مش المتكلم. ومن هنا قالوا أن المتكلم يتكلم بألفاظ ظاهرة ولكنها غير مقصودة بالقصد الأول، قد يكون تبعي ولكن ليس أصلي. نعطيكم مثال، لما يقول ربي عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا، الظاهر وش هو الظاهر؟ ما هو ما هو الظاهر؟ الظاهر هو أن البيع حلال والربا حرام، ولكن ما هو هذا هو قصد الشارع، قصد الله سبحانه وتعالى بالقصد الأول الأصلي، وإنما هذا تبعي، لأن قصد الآية هو نفي المماثلة بين البيع والربا. إذن القصد هو نفي المماثلة، وليس قلنا باللي البيع حلال والربا حرام، مش هذا هو المقصود. منين عرفنا بالقصد الأصلي باللي هو نفي هو سياق الآية، هو سياق الآية، لأن المشركين قالوا إنما البيع مثل الربا، ربي إيش قالك؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا نفى المماثلة من سياق الآية. فهمنا القضية وين؟ ها؟ طيب، على كل حال هنالك يعني أمثلة كثيرة جدا. إذا حمل اللفظ على العام على بعض أفراده ترك لظاهر العموم، ترك لظاهر العموم من غير دليل. إذا ترك اللفظ العام من غير دليل هذا ما يجوز شرعا، حرام، ولكن يبقى دائما الظاهر يبقى أنه بحاجة إلى تأويل أو إلى تخصيص أو إلى تقييد أو الحكم عليه بالمجاز، ولكن هذا كله يحتاج إلى دليل، أما من غير دليل فلا يجوز. على العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لو أولنا اللفظ الظاهر، لو أولنا اللفظ الظاهر بغير دليل، إذن وجدنا نقلنا المكلف من التكليف الرباني إلى التكليف المجتهد، ولا المجتهد هو اللي أعطانا شرع من عنده. واضح؟ يعني لما واحد يجي أول، واحد يجي أول لك أخرجك عن دائرة التكليف الشرعي الرباني، ولا كلفك بشرعه هو بفهمه هو، فأنت عبد للمجتهد ولست عبدا لله. لازم المجتهد هذا يخرجك من المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن من صيغة اللفظ إلى شيء آخر، لازم بدليل شرعي أيضا، إما بنص وإما بقاعدة وإما بأصل، إما بنص وإما بأصل. أما بلا نص ولا أصل هذا حرام، هذا تعدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، لأنك أخرجت بدليل، أما إذا أخرجته بغير دليل فأنت متعد لحدود الله سبحانه وتعالى. فلما يقول ربي سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، ظاهر الآية وش هي؟ ظاهر الآية أن الله أحل لنا الزواج بامرأة واثنتين وثلاث وأربعة، هذا ظاهر الآية واضحة مفهومة لا يختلف فيها اثنان، هذا الظاهر. ولكن مقصود الشارع بالقصد التبعي بالقصد الأصلي، وهو تحريم الزواج بأكثر من أربعة، وهو غير مذكور في النص. منين فهمناها من السياق. إذن الظاهر ظاهر النص وهو أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بأربع نساء، هذا الظاهر، ولكن ما هو هذا المقصود للشارعي باش يخبرني باللي تقدر تزوج بربعة، وإنما المقصود تاعه الأصلي وهو حرام عليك تزيد على الربعة، هذاك مخفي. وهذا هنا يجي دور علماء الاجتهاد أنهم يعرفون الأسرار والحكم وربط النصوص بالقواعد وغيرها. واضح؟ مفهوم ولا ماشي مفهوم؟ شكون اللي عنده سؤال؟ ها؟ شيخنا هنا الرشاد قال باللي الكلي هو مش هو المطلق، قال باللي الكلي هذا مثلا تاع اليدين وقلت مش مطلق يقص بها، وقرأت قلت الكلي هو المطلق. أنا كثير لقيت في الكتب يعني قال الشاب الرشاد قال الكلي مش هو المطلق، قال المطلق هو جزئي مبهم غير معين، يقص باللي مش كيف كيف. وانا قرأت في الكتب أصول قلت باللي كيف كيف يعني الكلي هو المطلق. هو قلنا احنا قاعدين نقراو قرات قال هكا مش ماهوش قضيه، لان المطلق هو المطلق هو مبهم في جنسه غير معين، هذا معروف في اي كتاب في كتب اصول الفقه يقولون هذا الكلام، وحتى الامام القرافي يقوله، ولا القرافي لا يقوله هكذا. ولكن كما قلت لكم انا الكلي هو معنى المشترك بين كثيرين. فلما نقول لك انا اطعم الفقراء، أطعم الفقراء هو من حيث أنه كل أنه كلمة الفقراء، كلمة الفقراء هو لفظ مشترك بين أعداد هائلة تصل إلى الملايين بين كل واحد فقير، واضح. ولكن لما نقول كنا أطعم، كلمة أطعم ما فيها صيغة العموم وإنما فيها صيغة الإطلاق، هذا هو المقصود تاع الإمام القرافي في كلمة أطعم وليس في قضية كلمة الفقراء، فهمتوا؟ هذا شرحناها قبل قليل. لما نقول كنا أطعم الفقراء، هل هو عام في الفقراء ولا مطلق؟ الإطعام مطلق، الفقراء عام، لأنه الألف لم تفيد العموم. هنا لازم نفرق بين كلام الإمام القرافي أنه يتكلم على الإطعام. أطعم الفقراء، أطعمه هو مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني إذا أخذت واحد وأطعمته فقد أتيت بالمطلوب شرعا. خلينا نقول الفقراء جمع، وأقل ما يقال عن الجمع زوج ولا ثلاثة، فإذا أطعمت ثلاثة فقد التزمت بالنص، واضح القضية؟ لا على التعيين، هذا هو المبهم، فهمت؟ في جنسه غير معين. إذا فرق بين كلمة الفقراء، المساكين، الأيتام، هذا راه فيه معنى الاستغراق، وأما الإطعام ففيه معنى على أقل المراتب. أقل الجمع وشي هو ثلاثة ولا اثنين فقد أتيت برئت ذمتك، واضح؟ لا يفيد معنى الاستغراق. نوضح يا الشيخ لنا، وقال إلا أن يريد بنشاط تعرف تعلم إلا أن يريد الكلي المطلق فيكون بذلك مخالفا لأهل الأصول في اصطلاحهم. نعود نقرأ ضكتع بنشاطة نقراوها تعليق مركاني مش او قلت لكم حنايا ابن الشاط هذا يبقى عالم ماهوش نبي، والامام القرافي اعلم منه، والاستدراكات تاع ابن الشاط على الامام القرافي في بعضها صواب وبعضها مخالف للصواب. فما تقوليش دوك انت يا تحط لي القرافي وتعلقه لي بالحبل تاع ابن الشاط، فهمت؟ ما تربطش روحك ابن الشاط. حنا قلنا في اول لقاء قلنا احنا ندرسوا القرافي، ماناش قاعدين نقراوه ندرسوا في ابن الشاط. تحب القراوي ابن الشاط كنا ننساو القرافي ونروحوا لابن الشاط. خطر ما القاعده اللي يقولوها لا تقرا الفروق الا بتعليقات ابن الشاط، هذه قاعده باطله وغير مقبوله وطعن في الامام القرافي، وهذا غير مقبول لا اخلاقيا ولا علميا. الامام القرافي اعلم من ابن الشاط واعلى مرتبه منه. الامام القرافي رام يحطوه في منزله الامام الشاطبي والعز بن عبد السلام وابن تيميه وابن دقيق العيد، واضح القضية. أما ابن الشاط فهو أدنى مراتب بكثير وكثير، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. الإمام ابن الشاط له توجيهات جيدة وتنبيهات دقيقة، وفي بعض الأحيان يكون مخالفا ومجانفا للصواب. فما تربطش انت روحك وتدخل روحك في واضح القضية. يعني قاعد يقول كان الإمام القرافي، خلينا نقاطع ابن الشاط في صفحة 264 التعليق رقم 7، قال مضمون قوله الفرق بين الكل فلا يحمل اللفظ الدال عليه على جزئه وبين الكل فيحمل اللفظ الدال عليه على جزئيه، ها على جزئيه. فأما قوله إنه لا يحمل لفظ الكل على جزئه فهو الصحيح. كي نقول كنايا اغسل يدك ها، فتروح تغسل لي صوابعك، فانت لم تاتي بالمقصود من اللفظ، لان كي نقول كان اغسل يديك معناتها تغسل الى المرفق الى الكوعين، فلما تغسل لي اصبع واحد ولا اصبعين فانت لست مطبق يعني. طيب، واما قوله ان الكلي، شكون هو الكلي؟ كما نقولوا احنا يا اللفظ المشترك ليعم كثيرين، يحمل على جزئيه فليس بصحيح. يعني وش معناته يحمل على جزئيه؟ يعني على كل جزئيه، اذا حمل على كل جزئيه فمعناه هذا ولا كليه، خرج من الكلي الى الكليه، اذا حمل على كل جزئي خرجنا من الكلي الى الكليه. اما اذا حملنا لفظ على جزئيه كما قلنا احنا تعالى، واصلا لازم نربطها بين واما قوله، وين هو قوله؟ وش من صفحه تاع قول الشاطبي القرافي؟ ها دال على جزئي، اعطيني الصفحه وش من ذا في رقم سبعة، وين هي؟ واما حمل العام على بعض الخصوصيات لا فهذه كلها تخريجات باطله. حمل كل على بعض اجزائه، وهم كلام ملخص على الامر اللي كامل. شوفوا كلام الامام القرافي، شوفوا كلام الامام القرافي وش قال. قال حمل اللفظ على العام على بعض افراده ترك لظاهر العموم من غير دليل، هذا شرحناها، وهو باطل اجماعا، فيجتنب في هذا الباب حمل الكل على بعض اجزائه وحمل الكلية على بعض جزئياتها. حمل الكلية على وش قلنا الكلية؟ قلنا الكلية هو الحكم الذي يشمل كل افراد اللفظ، كل افراد اللفظ. اما اذا حملت الحكم على بعض افراده هو يقول لك لا، كل نفس ذائقة الموت، تقول لي الا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك منين خصص النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا خرجت من الكلية لأنك استثنيت أو خصصت أو قيدت، وهذا باطل، وهذا القضية. طيب، وهو حمل العام على بعض الخصوصيات، لأن حمل العام على الخاص يحتاج إلى دليل. على ذلك وحنا وش نزيد كلمة بس نخرجوا من الالتباس، وش نقوله؟ قال وهو حمل العام على بعض الخصوصيات، فهذه كلها تخريجات باطلة. انتم وش ديروا؟ ديروا قدامها، ديروا قدامها فلاشة كده سهم باطلة، إذا كانت بلا دليل مخصص فهي باطلة، إذا كانت بلا دليل. احنا وش قلنا؟ قلنا أن التخصيص والتقييد يحتاج إلى دليل، وإلا دخلنا عقولنا وحكمنا عقولنا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح القضية؟ ما نقدرش على النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا تقولي لا أستثني من المسألة كذا وكذا، علاش تستثنيها؟ منين جاء هذا الاستثناء؟ من راسك غير مقبول، لابد يكون الاستثناء بدليل، التخصيص بدليل، التقييد بدليل. هذا كلام صواب تاع الإمام القرافي، يعني لا غبار فيه. مش قال بل التخريج الصحيح في فروع منها، قالك التخريجات والاستثناءات والتخصيصات تكون في مسائل، وكل هذه المسائل مبنية على أدلة، إما أدلة شرعية وإما أدلة أصولية قواعد وإما أدلة عقلية. لما نقول كل شيء هالك قدر رب العالمين إلا وجهه، طيب ما هو وجه الله؟ هنا هو هي ذاته سبحانه وتعالى، ما نقدرش هنا نخصص الوجه بوجه كأنه جزء من الله سبحانه وتعالى بخلاف اليدين وكذا، فالله عز وجل لا يفنى شيء منه سبحانه وتعالى. فالاستثناء والتخصيص والتقييد يحتاج إلى دليل، إما شرعي نص، وإما قاعدة، وإما وشية عقلي، وإما عقلي الاستلزام العقلي. واضح القضية؟ طيب نرجع إلى ابن الشاطبي، فهنا القائل إذا قال الرجل خير من المرأة، هنا هو من هنا الإمام ابن الشاطر رحمه الله خرج عن المسار والمساق والموضوع. شو ايش قال؟ فإن القائل إذا قال الرجل خير من المرأة يريد أن هذا الجنس على الجملة خير من هذا الجنس على الجملة. وش كل اللي قالها هذه؟ هذه ما قالها حتى واحد، لم يقولها أي واحد. لا أن كل واحد من جزئيات هذا الجنس خير من كل واحد من جزئيات هذا الجنس. وهذه واحد ما قالها من العلماء، لما يقول الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، هنا وش يدخل؟ يدخل الاستدلال العقلي والاستدلال الشرعي. احنا لما نجيو للشرعي وش نلقاو؟ الرجال شقائق النساء شقائق الرجال، وربي قال بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، وخطبنا ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا، خطاب يشمل الذكر والأنثى والرجل والمرأة. فلا أحد قال أن كل الرجال خير من كل النساء، وإنما هي مسألة أغلبية وليست كلية. إذا المسألة دي وين تدخل؟ في قاعدة الأغلبية وليست في قاعدة الكلية. والدليل على هذا أن المرأة خير من الرجل لأنها تحمل وتلد، والرجل لا يحمل ولا يلد، فهي خير منه، فزيادتها فزيادة الأجر، ربي يأجرها على الحمل والرضاع ما لا يأخذه الرجل على ذلك، هاي من خير منه. فهمت؟ مشي على كل التفاصيل. والمرأة التي تموت وهي تلد فهي شهيدة، هذا ما معطاهاش ربي للرجل. وهذا القضية وين؟ المرأة قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وفي الرابعة قال أبوك. وهنا فضل رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الأم على الأب. وهذا القضية. إذن هذه مسألة أغلبية. صحيح أن الرجل ربي كلفه بالجهاد ولم يكلف المرأة بالجهاد، وحتى النساء ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأينا الرجال فضلنا علينا في الجهاد وليس في كل شيء، في الجهاد وليس في كل شيء. وهذا القضية. طيب الشيخ سؤال خاص من الواجب برضه فقط، احنا مثلا قلنا كيف الفقهاء اللي يقولوا بمرتبة الأدنى، هل مجرد الإنسان ما يوصل أول فرض أول واجب من فرائض الوضوء يقدر يغسل وجهه؟ هذا أول واجب. شوف عند الإمام أبو حنيفة النية في المسائل غير معتبرة، كل عمل تعبد وسيلة لغيره غير مقصود لذاته فلا يفتقر إلى النية ولا يحتاج إلى النية، مثل الوضوء والأذان، هي عبادة. ولكن احنا ما نتوضاوش من أجل الوضوء، تقول راح نتوضى عبادة، لا، تتوضى باش تصلي، ما كانش تتوضى باش تتوضى. هذا قاعدة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. عند الإمام مالك أن النية مقترنة بالفرض والواجب اللي هو الوجه. عند الشافعي والحنابلة هي النية تكون مع أول الواجب، مع أول الواجب كي تجي راح تتوضى التم تولي تنوي النية مع بداية الفعل. إنما الأعمال بالنيات. وعمل الوضوء يبدأ منين؟ من غسل اليدين. العمل إنما الأعمال بالنية، العمل بالنية، وكان جاي بالمفرد، كان رواية في البخاري بالمفرد، إنما العمل بالنية. والعمل يسمى عمل، هذا العمل يبدأ من اليدين إلى الرجلين، هذا كله عمل. وقالك العمل الألف واللام التي تفيد الاستغراق والشمول والإحاطة من اليدين إلى القدمين. واضح القضية؟ إذن فلا تسمى النية إلا إذا شملت الجميع. فعند الإمام مالك شملت نصف الوضوء وليس نصفه الآخر. هذه تخريجات برك، يعني والله من المفروض احنا ما نقراوها، ما نتعبوا رؤوسنا فيها، لأنه لا ينبني عليها عمل. وإحنا كما يقولك العلماء كي تنوض تصحر لما تحط الرذاي على الربعة باش تصحر ولدان على الربعة وعشرة دقائق، فاستيقاظك للأكل نية. الاستيقاظ للنية الربعي في حد ذاته كي تحط الربعي قبل الأذان بعشر دقائق هذاك في حد ذاته نية، وهذا القضية. طيب، ومن حمل الكلي على جزئيه في هذا المثال فقد أخطأ، لأنه راح للكلية، ذهب إلى الكلية فقد أخطأ. كمن حمل الكل على جزئه، أو شرحناها في ال نعم يعني جايين احنا ماشيين وحدها احنا لازم نقراوها جملة جملة. قال ومن حمل الكلي على جزئيه في هذا المثال فقد أخطأ، كمن حمل الكل على جزئه. أو شرحنا الكل وشرحنا العشرة ومديت دينار وما مديتش عشرة، أنت لم تعطي العشرة مديت دينار، وهذا لا يطلق على الكل على جزئه. وإنما حمل شهاب الدين القرافي رحمه الله على تسويغ ذلك في الكلي دون الكل اعتقاده أن المطلق هو الكلي وليس كذلك. وين قال الإمام القرافي أن المطلق هو الكلي؟ وين قالها؟ أعطيني لفظ القرافي، أعطيني لفظ القرافي، أعطيني لفظ القرافي، خليك من الاستنتاج، أعطيني وش قال القرافي لفظه، أعطيني المثال تاع القرافي اللي قالك بالله. ها هو قاعد جاب مثال تاع القرافي هو ابن الشرق. الرقبة يا أخي اعتقاد أن المطلق هو الكلي، لا، أنا قلنا في قضية الكلي هو أن اللفظ نتاع الرقبة فيه درجات، قلنا فيه مراتب، فيه مراتب من حيث السومة، رقبة بعشرة درهم ورقبة بعشر دنانير، من حيث مؤمنة وكافرة، من حيث كبيرة وصغيرة، من حيث بيضاء وسوداء، من حيث ذكر وأنثى. قال لك رب العالمين أعطاك لفظ مطلق خالي عن الشروط والأوصاف، الأمر يرجع إليك، الأمر يرجع إليك. فأنا لما نقولك تصدق تصدق، فأنا إذا تصدقت بدوره أسمى متصدقا، تصدقت مليار أسمى متصدقا، فرب العالمين راح يكافئني. ولذلك جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ رب درهم سبق ألف درهم. وكيف درهم يسبق ألف درهم؟ هذا حديث نبوي صحيح، درهم سبق ألف درهم، كيف درهم يسبق ألف درهم؟ دخل لي في رأسي أنا، ها؟ هذا قضية. هنا درهم سبق ألف درهم لأن هذا الإنسان له درهمان، فتصدق بنصف ثروته، واضح؟ وهذا هو سياق الحديث، عنده درهمان تصدق بدرهم يعني 50% من ثروته وأبقى لنفسه درهم، وهذا اللي تصدق بألف درهم عنده 100,000 درهم فتصدق بألف يعني 10%. إذن فهذا هنا رب العالمين فضل من تصدق بنصف ثروته على من تصدق بعشر ثروته، فهمت القضية وين؟ إذن الإمام القرافي هنا يقول لك بأن المطلق غير المقيد لا بالأوصاف ولا بالشروط، فهذا يجوز فعله بأدنى المراتب ماشي بالجزئيات. ما الإمام القرافي ما يتكلمش على الجزئيات، يتكلم على المراتب. احنا قلنا في البداية قلنا ان هذا الفرق هذا مبني على قاعدة الشيعة، اننا نفرق بين المراتب وبين الجزئيات، الجزئيات لا يقتصر بها اما المراتب يقتصر بها. فهمنا القضية ما فهمناش؟ اذا هنا انا ارى ان الامام ابن الشاط رحمه الله يعني جانا في الصواب في هذه المسألة، مانيش قادر نشوف يعني وين هو الاشكال، يعني مازال عندك اشكاله. ها هو الاشكال تاع ابن الشاط اللي قال لك، اللي قال بلي المطلق ماشي هو المقيد، اللي قال وين قالها؟ اعطيني وين قالها. ها قال الشيخ مالك ما كاينش الطبعه اللي عندك. ها راه واش قال؟ هو قال بلي وليس الرقبه المنكره من الكلي بل من المطلق، فيقصده من ذلك بمثاله الذي مثل الا ان يريد بالكلي المطلق فيكون بذلك مخالفا لاهل الاصول. انا المشكل في هذه مخالف لاهل الاصول، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلي هو المطلق. هي سب الشاطر. ها؟ الشاطر غلط. هي بالشاطر. هي خلاص هي ولا ملا. إيه. هاي عبد. إيه. هي وهدرناها. مصباح لا. ونحن ندندن حولها. سمبر كان يكفي حتى بن الشاط هذا يعني غلط ولا غلط. احنا عندنا الكل وعندنا الكليه وعندنا عندنا الكل والكلي والكلية. هاي الكلية قلنا هي من صيغ العموم ماهيش مطلق، الكلية عموم. وعندنا قلنا الكل ماهوش مطلق، الكل بقات لنا الكلي، الكلي هو المطلق. وهذا اللي قالوا قرا في الشطح بغلطوا يعني بالي يعني ما احنا قاعدين نضيعوا في الوقت وعلى حساب يعني. طيب اذا يعني اذا لنا الوقت راه راح. الامام القرافي رحمه الله اعطانا بعض الامثله على التخريجات الصحيحه في هذه المساله الحمل على اقل المراتب. عندنا المساله الاولى في قضيه فرع الحضانه، هل تستحقه الام الى الاثغار او الى البلوغ؟ والاثغار هو انبات الاسنان او البلوغ. اذا عندنا هنا مراتب، والوالدات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق بولدك ما لم تنكحي. هنا بولدك، الولد هنا يبدأ من اليوم الأول للولادة وينتهي اسم الولد بالبلوغ. إذن عنده 15 سنة. فالمرأة أحق بولدها، نبدأ بأقل ما ولا إلى أعلى ما يجب؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله ناقشها الإمام القرافي. المسألة الثانية هي التفرقة بين الأمة وولدها، بين الأمة وولدها. وطبعا حتى الحديث لعن الله من فرق بين الأم وولدها، وطبعا الحديث هو في سياق الأسباب ورود الحديث هو في الأمة، لأنه واحد اشترى أما وباع ولدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من فرق. ولكن كلمة الأم هنا كلمة شاملة تشمل الأمة والحرة. علاه؟ لأن المسألة عاطفية ماشي لأنها أمة. وهذا هو الفرق بين الظاهر وبين المقصود الشارع. المقصود الشارع أنها أم مش لأنها أمة. فهمت القضية وين التوجيه؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أظن عبد الله بن مسعود ولا أبو مسعود الأنصاري، لا عبد الله بن مسعود، أنهم كانوا في سفر وراح ابن مسعود لقاه حبرة طائر، حبرة هذا الطائر يعيش في الصحراء، فأخذ منها ولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أفجع أمة على ولدها، فأمره أن يردها. ها وهنا قضية الطيور. إذن فكلمة الأم هي كلمة شاملة لكل أم وليس خاص بالـ بالـ بالـ بالأمة العبدة، وإنما بكل أم لأنها أم لأنه فيها عاطفة. واضح القضية؟ هذا هو الظاهر وهذا هو مقصود الشارع. إذن احنا منين قلنا بأن الأم يشمل الحرة والأمة؟ من حديث الطائر الحبارة. شفتوا منين جبناها؟ من الحبارة. شوفوا مثلا كاينه مسألة مليحة ندرسوها، وهي لما نقول احنا العمل بالظاهر، تقول لي والمدرسة الظاهرية ما الفرق بين المدرسة الظاهرية ومبحث اللفظ الظاهر؟ ربما ندخلوا لا، فرق كبير شاسع جدا. لأن الإمام داود الظاهري والمدرسة الظاهرية وبعد ذلك ابن حزم هم يقولون بوجوب العمل بالظاهر مطلقا ما لم يرد نص يخصص أو يقيد أو يستثني أو ينسخ. ها؟ هم يقولون مثل الجمهور متفقين عليه أن العمل بالظاهر هذا يجب العمل به. ها؟ فلما يجي مثلا يقول لك لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ظاهر ولا مشي ظاهر؟ ظاهر. ويفيد العموم لأنه نكرة في سياق النفي، لا يفلح قوم، قوم بما فيهم المسلمين. ها؟ هو ظاهر عام يشمل كل قوم وكل امرأة. وهذا القضية. طيب هنا يجب العمل به، فلماذا جاء العلماء وخصصوا ولا استثنوا ولا قصروا العموم، قصروا العموم على بلاد فارس وعلى الكفار. منين جابوها؟ جابوها من أدلة شرعية خارج النص، خارج النص. ما هي هذه الأدلة؟ الأدلة هي بعضكم من بعض، الأدلة هي كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالأم راعية في بيتها. إذن لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إذن أنت لا تفلح لأن زوجتك تتولى تربية أولادك. فلا يفلح قوم، والأسرة قوم ولا مش قوم، من أدنى المراتب إلى أعلاها. فكيف رب العالمين يسند إليها تربية الولد والبنات، قد يكونوا 10 قد يكونوا 5 قد يكونوا أكثر، أسند وأعطاها حق التربية، وما تقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذه القضية. إذن فالعلماء أخذوا ملامح أخرى خارجية ودخلوها في فهم مقصود الشارع من النص، مقصود الشارع من النص، كين الظاهر وكين مقصود الشارع من النص. طبعا هذا راح يدخلنا في متاهات ونقاشات طويلة وعريضة، ولكن حبيت نقول أن المدرسة الظاهرية جمدت أنه في حال ما إذا ولم يجد نص يفسر يؤول يخصص يقيد يستثني، يجب العمل بظاهر النص، وهذا أمر إجماعي، لا فرق لا بين المدرسة الظاهرية ولا المالكية ولا الحنفية ولا الجمهور. المشكل وين؟ المشكل هي أن أهل الظاهر للأسف الشديد كما ذكر، لو كان تقرأوا المحلى لابن حزم تلقوا فيه العجب العجب. ما أعطيكم مثال، الإمام ابن حزم الظاهري في مسألة، في مسألة مثلا في الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن، يقولك أن الحرمة بالرضاع لازم الأم، لازم المرأة ترضع الولد إذا التقم ثدياها بفمه. يشترط، قالك اللغة العربية تقول أن الإرضاع هو أن يلتقم الطفل ثدي المرأة ويمص حليبها ويدخل الحليب إلى الجوف، كما مثلا الرضع. الإمام مالك حرم المرأة بالرضاع بالمصة الواحدة وهو أدنى المراتب، والأخر الشافعي قالك بخمس رضاعات مشبعات. هذه مبني على القاعدة، هذه أنا أتذكرها، مبني على هذه القاعدة، أقل أدنى المراتب ولا أعلى المراتب؟ أدنى المراتب من الإمام مالك مصة واحدة تحرم. طيب الإمام الشافعي، الإمام ابن حزم رحمه الله شو يقول؟ يقول فإذا أخرجت المرأة حليبها من صدرها في إناء، في البيبرو ولا في كاس ولا في مغرف، وأعطاته للطفل يرضع، فليس ولدها من الرضع وليست أمه من الرضع. على لأنها خالفت النص الظاهر، يرضعنا الرضع، فهمت؟ الرضاع، الرضاع هو هذه الصورة الجامدة. هذا على ذلك العلماء كما يقول ابن دقيق العيد قال ومن هنا أخرج العلماء الظاهرية ولم يعتبرهم في الخلاف، لم يعتبرهم في الخلاف. هذه قضية الرضع. أما الأنكى والمصيبة العظمى في قضية البول، لا يبولن أحدكم في مغتسله ويتوضأ منه، أو لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ويتوضأ منه. هنا الكارثة تاع الإمام القرف، الإمام ابن حزم وش يقول؟ يقول فلو تغوط جاز الوضوء منه، لأن النص يتكلم عن البول ولم يتكلم عن الغائط. ويبدأ يشنع الإمام ابن حزم على الناس اللي ما يفهموش وعطلوا عقولهم، وهما ضد مقصود الله سبحانه وتعالى، وعلىها ربي عز وجل ما يعرفش يخمم، ما مسخ في الله، ربي ما يعرفش يعبر عن الأذى بالغائط وعبر عنه بالبول وكذا وكذا. ولكن رب العالمين جعل هذا القرآن فيه غوامض. شوفوا هذه فلسفة التشريع، هذه غدوة كي نقرأ إن شاء الله فلسفة التشريع في النظم الإسلامية وفلسفة التشريع. علاه رب العالمين ما حددش الألفاظ هكذا ليرفع الخلاف؟ علاه رب العالمين ماشي كل حاجة أعطانا لفظ لا يحمل التأويل ولا يحتاج إلى اجتهاد؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الأمة أن تتمايز بين أهل العلم وبين العوام، ليرفع، لأنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما يعودوا الناس كلهم متساويين في الفهم، وين هم أهل العلم؟ ما هي ميزتهم؟ ما هي فضيلتهم؟ العلماء ورثة الأنبياء، وش قيمة العلماء؟ كيعدوا كامل فاهمينها. واضح القضية؟ إذن هذه في فلسفة التشريع الإسلامي، أن ربي خلى الغوامض ليدركها أهل العلم. ولذلك ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العمل منهم لعلمه الذين. هذا باش رب العالمين يعني يورينا قيمة أهل العلم بالاستنباط، ولما يعودوا كامل يفهموا الاستنباط ما عنده حتى قيمة وأهمية. واضح؟ فلما يقول لا تقل لهما أف، يجوز ضربها عند الإمام ابن حزم، لأن ربي لم ينهى عن الضرب وإنما نهى عن التأفيف. وإحنا الآية ظاهرها وشيء هو الضرب، ولكن ما نقولوش باطنها، كي نقولوا ظاهر الآية ما نقولوش باطنها، لأن الباطن نروحوا في التفسير الباطني اللي هو خارج ما يسمى بمقصود الشارع. على هذا من اللي بديت نظر نقول الظاهر ومقصود الشارع، ما نقولوش الباطن. حنا القرآن والسنة ما فيهاش ظاهر وباطن، عندنا ظاهر وخفي. فهمت؟ ظاهر وخفي. الخفي هذاك هو مقصود الشارع. فمقصود الشارع ولا تقل لهما أف، هذا ظاهرها هو التأفف وهو إخراج النفس مع التعابير والقسمة تاع الوجه، هذا هو التأفيف. وأما مقصود الشارع ما خفي اللي هو مقصود الشارعي وهو الأذى، ولا تؤذوا، ولا تؤذوا، فعبر عن الأذى بالتأفيف. والأذى له مراتب، أدنى المراتب التأفيف وأعلاها القتل، وما بينهما مراتب. فهمت؟ ماذا القضية؟ فالإمام الظاهري هنا المدرسة الظاهرية جامدت على الظاهر وأهملت الأمر الخفي اللي هو مقصود الشارع. واضح؟ أما البول سواء في الماء الراكد والمغتسل فلو تغوط يجوز الوضوء منه، هذه واحدة. اثنين، فلو بال في إناء وسكب البول فيه جاز الوضوء منه، ولو بال في مكان مرتفع ثم نزل الماء في ساقية إلى الماء الراكد وتوضأ منه يجوز. ولو والبائل يحرم عليه أن يتوضأ في الماء الراكد، أما غير البائل يجوز الوضوء منه. هذه أربع مسائل يذكرها الإمام ابن حزم في المحلى في المجلد الأول. نعودوها ولا شفيتوا عليها؟ واضحة. إذن هذه هي المدرسة الظاهرية، أنهم يجمدون على ظاهر النص ولو أن النص يحتمل التأويل، ولو النص يحتمل التأويل، ولكن التأويل عند ابن حزم لابد أن يكون بدليل. ما هو الدليل؟ دليل نص شرعي، أما هوش استلزام عقلي، هو مش بالاستلزام العقلي. يقول لك قل لي قال رسول الله بأن الغائط ينجس الماء، يقول لك ماذا ما قالش الغائط؟ إذن البول فقط، وكذلك الدم، وكذلك وكذلك. هذا القضية. طيب، إذن تكلمنا على المسألة الثانية وهي التفرقة بين الأمة وولدها. قلنا الفرق بين الأم وولدها، وهذا هو اللي يمشي مع روح الشريعة الإسلامية. المسألة الثالثة وهي مسألة الرشد، الأيتام. ربي يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا الرشد أيضا له مراتب. إذن هنا الإمام القرافي يتكلم على المراتب ولا يتكلم على الجزئيات؟ المراتب. إذن بدينا نفرق الآن. لا لا لا لا لا لا. قلنا فرق، قلنا الجزئيات التي رتبت الكل بمجموعها تكون الكل، أما المراتب مش هي التي رتبت الكل، المراتب هي أجزاء ضمن اللفظ العام. كين أجزاء يعني كين مراتب هكذا، على قلت ديما نديروا المراتب أفقية، هذا فوق هذا، هذا فوق هذا. أما الأجزاء كما مثلا ذكر حنا العمارة طوابق، فهي مراتب، الطابق الأول الطابق الثاني الطابق العاشر مراتب. أما الغرفة، أما الشقة فهي أجزاء، غرفة، مطبخ، صال دو بان، ممر الكولوار إلى غيره، هذا أجزاء. الأجزاء كونت الشقة، واضح، والشقق كونت العمارة. أما الطوابق فهي عمودية، وهذه أفقية الداخل وهذه عمودية. إذا لم زلت ملتبس عليكم الأمور ليش ملتبس؟ فإذا الرشد هذا، الرشد هذا مراتب. لو كان تدي أي طفل عند البلوغ عند أي طبيب تاع أعصاب وتاع الدماغ وتقول له يدير هذوك الكهرومغناطيسية هذيك يحط لك هكذا المجسات، يقولوا لها المجسات، وسوف نجد أن أذهاننا جميعا تتفاوت في قوة الوعي، في قوة الوعي. إذن فالرشد ماهوش درجة واحدة، ماهوش درجة واحدة، الرشد هذا درجات. وهكذا رب العالمين خلقنا متفاوتين بين العباد، كان اللي أينشتاين في أعلى درجات، ولكن هذا اللي في أعلى درجات الرشد أينشتاين ما قدرش يمن برب العالمين، ما قدرش يمن برب العالمين، وهو في قمة. إذن فهو درجات، واضح. فقال اختلف العلماء في ذلك، هل محمله على أدنى مراتب الرشد وهو الرشد في المال خاصة؟ هل المقصود إن آنستم منهم رشدا في المال كيف يبيع ويشتري، وهذا الذي قاله مالك رحمه الله، أو على أعلى مراتب الرشد وهو الرشد في المال والدين؟ ها، رشد في كذا في الجميع، في أعلى مراتبه ولا في أدنى مراتبه؟ طبعا القول قول الإمام مالك رحمه الله وهو الرشد في المال. ولذلك قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالك فزوجوهم. ما هذاش في الزواج، زواج إذا جاءكم من ترضون دينه، وهذا القضية. إذا القضية قضية المال. المسألة الرابعة 690، قال ومنها مسألة الحرام، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة؟ لأن كلمة الحرام نفهم منها أنها طلقة واحدة رجعية، ونقدر نفهم منها أنها ثلاث طلقات بائنة بينونة كبرى، يحتمل هذا وهذا، والأمر يرجع إلى النية. ولكن العلماء قالوا القول الصحيح أنه يحمل على أدنى وأقل المراتب، وهذه شرحناها مرارا وتكرارا، وقلنا لماذا نحملها على أدنى المراتب. طبعا عند الإمام القرافي مشيا على القواعد اللي نص عليها ومشى عليها من الأول، ثم احنا نمشي على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأسرة، أننا نحافظ مدام ما كانش دليل واضح أن الحرام يراد منه الثلاث، فنحمله على أقل على أقل المراتب حفاظا على الأسرة من التلاشي والتفكك والانهيار. المسألة الخامسة 691، مسألة التيمم، في قوله تعالى فتيمموا صعيدا. طبعا الصعيد هذا عنده أيضا يعني مراتب، المرتبة الأولى وهو الحجر، التراب، الرمل، أي شيء يصعد من الأرض صعيدا، فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل ما صعد من الأرض، كل ما صعد من الأرض، الكوكياش تاع البحر هذا يعتبر صعيد، لأنه صعد من الأرض، الكوكياش صعيد ولا ماهوش صعيد؟ صعيد، ها؟ صحيح أصله حيوان؟ لا، هذاك اللي يعد أصله حيوان، بصح كين اللي أصله هو تراب. الشيخ في البحر من الماء؟ لا لا لا، البحر من الماء، لا الأرض مادة والأخر سائل، البحر تحت البحر، الأرض اللي تحت البحر هي أرض. نعم، الذي قلت الكوكياج هو خرج من الأرض، وهو من أجزاء الأرض، هي لابد أن يكون جزءا من الأرض، وإلا ما سمي من الأرض. أخرج الكوكيا من الماء، والماء ولكن ما خرج من الماء، ماشي الماء اللي ولدوا، وإنما التراب اللي خرجوا، واضح. الصخور هذه منين تخرج؟ هل قريناها هذه في كانت عندنا مادة كنا نقرأها في قضية الجغرافيا هذه، كنا لا لا حتى البراكين هي من الأرض. قضية تكون الجبال، تكون الجبال هذا قبل ملايين سنين ما عندناش حنا هذا، جبل كوبوي وجبل جبل وحش وجبل الشريعة وجبل أفيرست هذا ما كانوش، وإنما يسرى ضغط على الأرض، كين عمل الضغط هذاك يسرى الضغط، فأضعف منطقة يخرج منها نتوء، نتوء يخرج مليمتر، والمليمتر يولي سنتيمتر، والسنتيمتر يولي متر، والمتر يولي كذا، ويبقى يطلع يطلع يطلع، ويتكون مع مرور، هي نتيجة الضغط، كاين ضغط على القشرة على الأرض إما بالاحتكاك إما بكذا، وبعد هنا تتشكل الجبال. والجبال هذه تتشكل في الأعماق، لأن الجبل هذا جزء منه فوق الأرض وتسعة أجزاء تحت الأرض مثل الدرس. وهذا القضية. إذن فالصعيد هذا راه طبقات درجات مراتب. فعند الإمام مالك كل ما خرج من الأرض جاز التيمم به، كل ما خرج من الأرض منه الفحم، ولكن بشرط أن يبقى محافظا على أصل تكونه. الفحم الحجري، نعم، مش الفحم اللي راح للنار، لا، لابد أن يحافظ على أصله على أصله وطبيعته، ما يكونش دخل فيها الاستعمال تاع النار والتغييرات إلى غير ذلك. الرخام يجوز التيمم به، الرخام رخام شهية، هو من الصخر وسقل فقط بالآلات، ولكن الآلات لم تؤثر فيه. يعني ما يعني إذا كان الرخام فيه مادة زيتية أو مادة معجون مطلي، إذن راه هذا حائل، هذا لا يجوز تيمم به، لازم يبقى الرخام على أصله. أما الإمام الشافعي رحمه الله قال بأن التيمم الصعيد هو التراب، فحمله على أعلى مراتبه، على أعلى مراتبه وهو التراب. طبعا تتيمم به، تتيمم ما هذاك ملس بالآلة، الملساء ملس فقط هذاك سقل، ولكن ما فيهش مادة زيتية ولا مادة كيميائية عازلة، هذا ما فيهش، ما فيهش أبدا. المسألة السادسة والأخيرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا الحمل على أقل المشترك، فقولوا مثل ما يقول، وهو أننا نحمل اللفظ قولوا مثل ما يقول على أقل ما يقال فيه. ما هو أقل ما يقال فيه؟ هو أننا نقول مثل ما يقول، الله أكبر نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو القاسم المشترك اللفظ. الأقل هو قال الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذيك الأقل. الأذان كله، لا لا لا، هنا لأنه الأذان داخل في الكل، في الكل وليس في الكلية، وليس في الكل، هنا هنا هنا في الكل، في الكل وليس في الكل، لأنه لا يقال الأذان إلا إذا كان مجموعا من أشهد أن لا إله إلا الله، من الله أكبر إلى لا إله إلا الله، هذا هو الأذان، هذا كل، هذا هو الكل، ولا يسمى أذانا إلا إذا كان الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله، وإلا ما لا يسمى أذانا، ها لا يسمى أذانا. واضحة ولا ماهيش واضحة؟ هذه واضحة، واضحة وضوح الشمس. هو هنا وين راح؟ راح في قضية الاشتراك، في قضية الأسد، فلان كالأسد، زيد أسد، قال لك أقل ما يقال عن الأسد الشجاعة، هذا في التشبيه. هو قال فقولوا مثل ما يقول، في المثلية، قولوا مثل، هو كلمة مثل ادها للتشبيه، والتشبيه يكون بأقل الصفات المشتركة، هذاك التشبيه نعم في أقل الصفات المشتركة، ولكن هنا قولوا مثل ما يقول، يعني هو يقول الله أكبر مرتين، أنا نقول مرة واحدة، أنا جيت أدل أقل أقل المراتب، هو قال الله أكبر الله أكبر وأنا قلت الله أكبر، أنا جبت أقل المراتب وهي واحدة، أعلى المراتب اثنتان، حي على الصلاة نفس الشيء. وهذا قضية، هذا هو الأصل، الأصل هو حمله على أقل المراتب وليس على الجزئيات، أنا أحملها على الجزئيات. هنا الإمام القرافي حمل المسألة على الجزئيات وليس على المراتب. إذا أنت أفهم القاعدة ووحدك تريد تطبقها. وما نعرف الإمام بن الشاط علق عليها هنا ولا ما علقش. نقول بالعكس يا شيخ، هو كي قال مش فرصة الإمام مالك كما قال الشيخ سليم، يعني الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا الحد الأدنى يكفي به، وهو مش فرصة مذهب مالك. يقول واش قال الامام بن الشاط؟ ما علقش على هذه، ماشي هو اللي ما علقش، بالك المحقق ما جابش التعليق تاعو. لا لا، علق الشيخ بن الشاط، علق بن الشاط قال المثليه تقتضي في لسان العرب الشمول في جميع الصفات اذا ما خص العرب كقولهم زيد مثل اسد وما اشبه، واما وما ارى مالك رحمه الله فرع على تلك القاعده، وانما راى ان حي على الصلاه حي الفلاح ليس من الذكر، وانما هو تحريض واستدعاء، والمجهول هذه قاعدة باطلة، لأنه قال قولوا مثل ما يقول ولم يفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وحي على الصلاة، مثل ما يقول. وقلنا هذه الأذان هو داخل في الكل، وألفاظ الأذان هي الأجزاء المكونة للكل. فالقاعدة أنه مخالف القاعدة 100%، هذه ما فيهاش كلام. ومن بعد في قضية التفريق، قضية التنبيه في آخر صفحة 693، قال ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقا في جميع فروعها. ما هي القاعدة؟ الحمل على الجزئيات ولا الحمل على المراتب؟ لا هو قال ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقا في جميع فروعها، بل فروعها ثلاث أقسام. قسم أجمع الناس، القاعدة قسم أجمع الناس فيه على الحمل على أعلى المراتب، وهو ما ورد من الأوامر بالتوحيد والإخلاص وسلب النقائص عن الله سبحانه وتعالى ومن ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم. صلحه أو خطأ مطبعي، من التعظيم ماشي من التنظيم. أنتم معكم التعظيم، هذا خطأ مطبعي. من التعظيم والإجلال في ذاته وصفاته العليا، فهذا القسم الأمر فيه متعلق بأقصى غاياته الممكنة للعبيد. ومع ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوفوا هنا قضية رب العالمين لم يكلفنا أن نحمل تعظيمه على أعلى المراتب. منين جاب اللي ربي كلفنا أن نحمله على أعلى مراتب؟ ما كانش دليل أن ربي كلفنا أن نثني الله، أن نشكر الله حق شكره، أن نعبده حق عبادته، أن نحبه حق عبادته، يعني 100% في كل شيء. هذا غير مقدور عليه، هذا معجوز عليه، لأن ربي لا يكلف نفسا إلا وسعها. المسألة الوحيدة المتفق عليها هو التصديق العقلي. التصديق العقلي هذا يجب أن يكون 100%. فلو تطرقت ذرة من شك في الله عز وجل في وجوده ووحدانيته فهو ليس بمؤمن. ذرة واحدة في التصديق لازمك تكون مقر بأن ربي موجود، وأنه واحد لا شريك له، وأنه باق لا يفنى، وأنه ليس كمثله شيء. هذا التصديق هذا لازم يكون 100%. ذرة واحدة اللي هي واحدة على 1,000,000,000,000 ولا 1,000,000,000,000، ذرة واحدة تخرجك من دائرة التصديق إلى الشك، وبالتالي من الإيمان إلى الكفر. هذه الحالة الوحيدة اللي حملنا فيها ربي على أعلى درجات الإيمان هو التصديق. ما عداها طبعا الإيمان التصديق، الجنة، النار، البعث بعد الموت، الملائكة، القيامة، هذه كلها لازم تكون 100%. أما ما عداها فهي أمور يعني فيها مراتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام النووي تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ليس كتصديقنا، لأنه دخل الجنة ورأى الملائكة وصل إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى، فإيمانه أقوى من إيماننا. ومحال ربي يكلفنا باش نكونوا في مستوى إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل. ولا مستوى إيمان الملائكة. وإنما رب العالمين كلفنا بما نطيق ويؤجرنا. شوفوا هذه قاعدة مهمة، الله عز وجل كلفنا بما نطيق، وهذا هو معنى لا أحصي ثناء عليك. هذا هو معنى ولا أحصي ثناء عليك. كلفنا بما نطيق ويأجرنا بحسب نيتنا، لأننا ننشد الكمال. يا رب العالمين يأجرنا بالنية ماشي بالفعل، لأن الفعل معجوز عنه غير مقدور عليه باش توصل أنت إلى مستوى النبي صلى الله عليه وسلم، غير ممكن. ولكن كلفنا بما نطيق وكافأنا بما ننوي. منين جبنا بما ننوي؟ من حديث الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة فمات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. هنا النية اللي رفعته مش الفعل، لأنه كان صادقا في طلب الشهادة وعجز عنها ولم يجدها فبلغه الله منازل الشهداء. إذن القاعدة وش تقول؟ تقول أن الله كلفنا بما نطيق وكافأنا بما ننوي. وهذا القضية هذه ما فيهاش مراتب. المسألة الأخرى قال وقسم أجمع الناس فيه على الحمل على أدنى الرتب وهي الأقارير، وهذا صدق فيه. نعم صحيح، لأن الأقارير هي الإقرار، فلما تقول فلان أقر له بماله عندي، أقريت، كتبه عندي، عفشه عندي، ماله عندي، أقريت إقرار، ولكن ما حددش المقدار والقيمة والعدد وكذا. الإقرار بعمومه فلان سياراته عندي، لما يروحوا عند القاضي الآخر المدعي يقول له أعطيته 100 سيارة، يقول له لا ما طالش 100 سيارة، هيك أقريت بالنعم، أنا قلت سياراته عندي، ولكن يحمل على أقل الجمع وهو 2 سيارتان، هذا ما يقضي به القاضي، لأنه أقر بأنه عنده ولكن لم يقر بالعدد. هنا قالك في الإقرار هذا مجمع عليه أنه يحمل على أدنى المراتب. يقول طلقتها الطلاق واحدة واثنين وثلاثة، فلما يروح عند القاضي يحكم له بطلقة واحدة، أقر بالطلاق، طلقت زوجتك؟ نعم طلقتها. فالقاضي هي تقول 3 ويقول 1 فيأخذ بالوحدة، هذا القضية، هذا في الإقرارات. وأما القسم الثالث فهو قسم مختلف فيه. الإمام أنا قريت مرة للإمام نسيت من بلك في بداية المجتهد، الإمام ابن رشد رحمه الله يقول أن المسائل المختلف فيها على هذه القاعدة، أنا نسيت وين قريتها عند الإمام ابن رشد رحمه الله، يقول بلغت المسائل المختلف فيها بناء على القاعدة على الحمل على الأقل المراتب ولا لا 17 مسألة. لا لا ما هيش محصورة، ما كاش اللي حصل، هو من خلال استقراءاته فوصل إلى 17 مسألة. هذه المسائل المختلفة هل يحمل على أدنى المراتب ولا على المراتب، ولكن نعود ننبه بأنه ما هوش قضية الجزئيات التي كونت الكل، نفرق بين الجزئيات التي كونت الكل وبين المراتب اللي هي داخل الكل، المراتب كاين المراتب وكاين الجزئيات. أظن أن المسألة يعني أصبحت واضحة، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.